قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل جدا احيانا في بعض الهيئات والوزارات والمؤسسات انك تشوف الناس واقفه دور وكل واحد محترم دور الثاني. هذا خلق جميل له علاقه في الدين. اي نعم، الدين كله نظام، الدين ترتيب. حتى الكون الله خلقه، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق، ترتيب ونظام. هكذا جبل الناس وفطر الناس على النظام على الترتيب. شوف بعض الجهات للاسف تلقى الناس واقفه بالدور، يجي واحد معاجبة الدور طويل، والله ورائي أنا مشاوير، والله ما الخلق أنطر، والله الناس اللي في الدور يعني آسف على الكلمة أحيانا يعني خدم ولا موظفين ولا عمال، هذا يجي أمام الناس يروح علشان يخلص معاملته والناس ساكتة ما تقدر تتكلم عليه، تعرف أنه سليط لسان، تعرف هذا شايف نفسه ومغرور يمكن يأذيهم. لكن بكل اختصار ترى أنت غير متأدب، أنت ما تخلقت بأخلاق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه غلام قيل هو ابن عباس، وعن يساره أشياخ كبار أبو بكر وعمر، وشرب من إناء، فالأصل في الدور على اليمين. فقال له بعد ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي يعني أن أقدم؟ قال: ما كنت لأوثر فضلك أحدا يا رسول الله، يعني من هذا فضلك وسؤرك اللي شربت منه ما أستطيع أن أوثر عليه واحد ثاني، أبي أشرب بعدك يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الأكبر منه. تدرون ليش؟ في شيء اسمه دور، في شيء اسمه نظام. تبون تعرفون شنو أخطأنا في هذا الأمر؟ للأسف شوف الحج وشوف التزام الناس في الدور والنظام، شوفوا مزاحمتهم على الحجر الأسود عشان تعرفون أن شلون إحنا بعيدين عن مكارم الأخلاق. شوفهم في بعض الجهات وبعض الوزارات وبعض الزحام على النافذة. يا أخي بعض دول الغرب اللي ما عندهم إسلام أصلاً عيب وغلط وشي يعني يفشل أمام الناس إذا واحد تجاوز واحد في الدور. لو الدور في 100 واحد والله ما حد يتجاوز، لو فيها رئيس وزراء ما يتجاوز الناس. شوفهم في بعض الـ يعني الـ الطرق اللي فيها فوق حدر حنا نسميها سيارات، يمكن 50 سيارة واقفة ولا واحد يتجاوز. وشوف شوارعنا عشان تعرف أن بعض الناس يحتاج حقا إلى مكارم الأخلاق. استأني تغفر في أمورك كلها، وإذا عزمت على الهدى وإذا عزمت على الهدى فتوكلي. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. يعني إذا ما كانوا منظمين عايشين في فوضى، وهؤلاء الناس لا تصلح أحوالهم. أحيانا من كثر ما بعض الناس مندفع ومتعود على الفوضى ويبي يتخطى الناس وما يبي يلتزم بدوره في المصعد، فتح باب المصعد يا أخي الناس تبي تطلع من المصعد ما يخلونهم، يبون يدخلون والناس موجودين داخل. يعني بالعقل شوية انتظر يا أخي، اصبر، خلي الناس تطلع ثم ادخل. في القطارات الناس منتظرة بالدور، أول ما يفتح يركض علشان يسبق الناس ويدخل قبلهم، ما يصير يا أخي. كل هذه الأمثلة تراها للأسف في بعض العبادات، تراها في الحج ما في دور ما في التزام، تراها في الصلاة حتى في الصلاة. الأصل في الصلاة النظام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا ولا تختلفوا. شوف الأدب، إنسان يستوي، وإذا قام من مكانه يبي يتوضأ ولا صار لحاجة ويرجع هو أحق بمكانه، ما يصير أول ما يقوم تأخذ مكانه، غلط. في نظام، في دور. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني تعالوا مبكرين واجلسوا خلفي لأن هذا أفضل الأماكن، ويتسابق الإنسان للصف الأول اللي سبق هو الدور له، ما يصير تأتي وتأخذ مكان إنسان. هذه الصلاة. يقال أن أمريكي شاف الناس في الحرم، فواحد سأله في التلفزيون قال له: شفت هذيل اللي قاعدين في الحرم كم يحتاجون علشان يستوون؟ قال: ساعات. قال: طيب لو عرفت أنهم 4 أدوار؟ قال: 12 ساعة. قال: طيب لو عرفت أنهم كل واحد لغة غير عن الثاني؟ قال: ما يستطيعون يجتمعون. فلما كبر وقام المؤذن